دعاء اليوم الثالث والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مقيل عثرات المذنبين.